تلك النفس وما سواها أكرمها ربي وهداها فيها أسرار لا تحصى عقلك بالإعجاز يراها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها برهانك بالذكر تجلى أحرسها من زيف هواها. النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها فاسمع يا هذا وتفكر إن ترجو بالخير مناها. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفاري الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. أحمد الله رب العالمين حمد عبادي الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله إنما كنتم في أرض الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الافتراء على الخلق شيء يحرمه الإسلام وعاقبة الافتراء وخيمة، فمن افترى على إنسان وقال فيه ما ليس فيه هذا سوف يرد عليه والعياذ بالله رب العالمين في حياته ويجد جريرة ذلك أو مغبة ذلك سوءا في حياته وضنكا في رزقه ومعيشته. والله عز وجل يقول وقد خاب من افترى، لأن الافتراء عبارة عن مجموعة كبائر عجيبة. يعني الافتراء عبارة عن كذب وعبارة عن زور وعبارة عن والعياذ بالله رب العالمين الافتراء إنسان ظالم يعني الظالم والعياذ بالله رب العالمين إنسان يفتري على الله الكذب ويفتري على الدين الكذب ويفتري على الناس الكذب. قد يفتري زوج على زوجته، زوجة على زوجها، مدير على موظف عنده، مسؤول على شعب عنده. ولذلك نحن يجب أن نتقي الله رب العالمين ونستعيذ بالله من هذه أو من هذا الخلق الذميم الذي يدعي الإنسان سبحان الله العظيم. يعني كما قال أحد الفضلاء، جاء رجل إليه وقال لو إن فلانا ذكرك بالسوء وقال فيك كذا، قال عجبا يا أخي هذا الذي تكلم فيه أطلق سهما ما وصلني. يعني هذا السهم الذي أطلقه من باب الافتراء أو الغيبة أو الذكر بالسوء هذا ما وصلني، ولكن أنت جئت فغرسته في قلبي. فلذلك الإنسان لا تكن ناقلا للسوء، كن ناقلا للخير. حتى إن الإسلام أباح لك أيها المصلح بين الزوجين أو بين المتخاصمين أن تكون حكما، أن تكذب على هذا الطرف وأن تكذب على هذا الطرف، وأن يكذب الزوج على زوجته ويقول إن أمي تقول فيك كلاما طيبا وإن أختي تقول فيك كلاما عظيما وأخي يقول كذا وكذا، وهكذا أيضا هي تقول إن أهلي يذكرونك بالخير وأهلي لا يريدون لك إلا كذا وكذا، وهم لم يقولوا هذا أبدا، ولكن هذا كذب مباح لأن الحياة فيها هذا وذاك. ولذلك نحن يجب أن نمسك ألسنتنا عن الافتراء على خلق الله، التعدي على خلق الله، ولا نقول فيهم كما قال صلى الله عليه وسلم من أسوأ بمعناه إن أسوأ العباد عند الله الملتمسون للبراء العيب، المفرقون بين الأحبة. يعني سبحان الله، رحم إنسان الله إنسانا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. إن كان عندك كلمة طيبة، كلمة جميلة، كلمة تصلح بها ترتق بها رتقا، تخيط بها رتقا قد اتسع على الراتق، فبها ونعمة قلها. أما إذا رأيت أن الكلمة التي سوف تقولها سوف تشق عصا الطاعة، لماذا؟ لأن الافتراء نهاية وخيمة. يعني قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث، يعني كثر لما يكثر الخبث، والخبث نوع الافتراء، نوع من الخبث، نوع من ادعاء على الناس ما ليس عندهم، أن نصف الناس أو نؤول تصرفات الناس بالتأويلات الخاطئة. نفرض جدلا أن إنسانا ما يعني صنع فعلا أو قال قولة تحتمل يعني 9 يعني بنود أنها خطأ، 9، والبند العاشر أو الجزء العاشر يعني يتوقع منها أنها لا يقصدها. وجب علينا أن نقف عند هذا الجزء العاشر ونؤول كلامه للكلام الطيب. لماذا؟ أن نلتمس الناس الأعذار، فإذا التمس للناس الأعذار التمس الناس لنا الأعذار، والله عز وجل يلتمس لنا الأعذار. قال أيقبل ربنا الأعذار يا رسول الله؟ قال لا أحد أشد قبولا للعذر من الله سبحانه وتعالى. فإحنا يعني إذا حتى اعتذر طرف لطرف لا يجب أن نفتري ولا نقبل عذره، بالعكس الذي يعتذر هذا يعني صغر نفسه وقلل نفسه وحجم نفسه وأظهر نفسه بصورة ذلة معينة، وأنت بعد ذلك لا تريد أن تعفو عنه أو تغفر. لا يا أخي، والله يعني إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. فإذا رأيت أن موظفا عندك أو أن الرجل الذي تعمل عنده أو رئيس المؤسسة أو مديرك في العمل أو الزوجة في البيت أو غيره أساء إليك إساءة كثيرة، هنا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لكن لا تقول إلا حقا ولا تنشر في كل يعني الناس تتلاسن على هذه الشبكة العنكبوتية بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ينشرون السيء من القول، ينشرون السيء من المواقف، يفسرون الأمور على غير نصابها، يخوضون في الأعراض. وأن هذه الشبكة التواصلية يجب أن تكون وسيلة رحمة بين الناس، وسيلة خير بين الناس، لكن أن تكون هذه الشبكة العنكبوتية أو العالم الافتراضي وسيلة تقطيع أرحام وإساءة وبذاءة وألفاظ يعني ما لا ترضي الله وافتراءات على الناس ونقل أخبار كاذبة، هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. دين الله عز وجل يربط ألسنتنا، أنت لك شفتين، هاتان الشفتان يجب أن تطبقهما على الكلمة السيئة، ولكن لا يخرج من لسانك إلا الكلام الطيب. ولذلك سبحان الله العظيم لما كان الإمام الشافعي عبر 70 من عمره وأسنانه كما هي بيضاء قوية، يقولون يا إمام في هذا العمر وهذه الأسنان في قوتها؟ يقول هذه أمانات الله حفظناها في الصغر فحفظها علينا رب العباد في الكبر. أتدري بما حفظ أسنانه؟ حفظها من أن يأكل بها حراما أو أن يلوك اللسان الذي داخل هذا الفم أعراض الناس أو الافتراء على الناس أو التعدي على الناس، لأن لسان الإنسان يعني إن لم تعقله أو يعني تتحكم فيه يريدك موارد التهلكة، والكلمة سبحان الله قد ترضي صاحبها. الدخول للإسلام بكلمة والعياذ بالله بفضل الله، والخروج والعياذ بالله من الإسلام بكلمة، وإنهاء إقامة الزوجية بكلمة، وإنهاء الزوجية أيضا بكلمة، فالكلمة لها قدرها في الدين. فيجب علينا ألا نفتري على خلق الله وأن نتقي رب العباد عز وجل. وإذا خضنا في أعراض الناس وافترينا على الناس بالكذب وافترينا على الناس بالزور وقلنا للناس ما ليس فيهم، فعاقبة هذا الأمر ومغبة هذه الأمور يعني للأسف وخيمة، عاقبتها وخيمة، ويجب أن نقول خيرا أو أن نصمت على الخير. لكن يعني ما على المحسنين من سبيل الذين يقولون الخير ولا يفترون على الناس، إياكم وأعراض الناس، إياكم والافتراء على الناس. هذا الكلام موجه لي قبل أن يكون موجها لكم. نسأل الله أن يمسك ألسنتنا عن أعراض المسلمين، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة.